والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله تعالى عنه ونحن الآن في كتاب الأشربة يعني الخمر وما حوى وما حذى حذوه أو ما قيس عليه كله محرم. الأشربة إذا أطلقت معناها لا تسكر. جميع مسكر يسمى شراب ولو كان دقيق ولو كان حبوب ولو كان يسمى تابع للأشربة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب المسكر. يقول باب المسكر يعني الأشياء التي تسكر والمحرمة ما هي. يقول حدثنا أو ما الحكم فيها في الشريعة الإسلامية وما قاله الرسول فيها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن الصباح محمد بن عيسى قال حدثنا وقال في آخرين في آخرين يعني ناس كثير حدثوا رضي الله عنه عن حماد بن زيد. قال زيد لئلا يتهم الإنسان يفهم الإنسان أنه حماد بن سلمة فالذي يروي هنا عن حماد بن زيد. قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مسكر خمر قال كل مسكر خمر كل ما أسكرك فهو خمر كل ما أسكر الآدميين فهو خمر سواء سميه باسمه سواء سميته باسمه أو ما سميته باسمه. يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. ليه؟ أو إحنا ما نشرب خمر، إحنا نشرب كينة حديدية، نشرب بيرة، نشرب بيزة، نشرب كذا، سمها اللي تبي هي خمر، رغم أنفك، شئت أم أبيت هي خمر، هي الخمر اللي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمها ما شئت، ما ينفع، تسمية الاسم أو نزع اسم من خمر، كونك تجمع اسمها تقول له من الخمر هي خمر، سميتها سميها ما شئت، فهي خمر شئت أم أبيت. يقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل شيء أسكرك يا الإنسان خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل شيء حرام كما سيأتينا أنه ملء الكف أو ملء فنجان القهوة وأقل من فنجان القهوة ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام ما أسكر الكثير فملء الكف منه حرام كما سيأتينا. قال كل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن مات وهو يدمن الخمر يدمن شرب الخمر نعوذ بالله مات وهو يشرب لم يتب ما تاب إلى الله وهو يشرب الخمر نعم لم يشربها في الآخرة لم يشربها في الآخرة يحرم شربها في الآخرة نعوذ بالله يحرم شربها في الآخرة. والآخرة دخل الإنسان الجنة شرب خمر لا شك أن خمر الجنة موجود وربنا تعالى وتقدس وصف الخمر خمر أنها لا تصدع ولا تسكر يشربها المؤمنون ويتلذذون بها ويشربها وعندهم قاصرات الطرف خمر وقاصرات الطرف وقصور من ذهب وفضة هذه الجنة. فإذا رأى الإنسان أنه يعطى منازل في الجنة وأنه أن من شربها هنا في الدنيا لم يشربها في الآخرة يأسف العاقل أنه يحرم أن يشرب الخمر في الآخرة ويعطى الحور العين ويعطى القصور من الذهب والفضة. يأسف المؤمن أو يأسف المسلم أن أخاك المسلم يدمن الخمر وتنصحه ما يستطيع أنسان ما يستطيع أن يصبر عنها. بعضهم قد يهديه الله ويصبر وبعضهم يستمر على ما هو عليه. فالشاهد الرسول أتى بالوعيد الشديد أن من شرب يشربها ومات وهو يشربها لم يتب منها مات وهو يشربها لم يشربها في الآخرة. يحرم شرب الخمر في الآخرة لأن شراب أهل الجنة هي الخمرة. فإذا شربتها في الدنيا أدمنت عليها ومت وأنت تشربها حرمت إياها في الآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال عن النعمان بن بشير تابعي أو تابع تابعي من الطبقة الخامسة قال حدثنا طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مخمر خمر كل مخمر اللي يخمر العقل ويغطي العقل فهو خمر. كل شيء يغطي عقلك ويخمر عقلك يغطيها التخمير هو التغطية. خمر الإناء يا فلان، خمر الولد يا فلان عن النامس، خمر الإناء يعني غطه. فكل مخمر، كل ما خمر عقلك وغطاه فهو خمر. كل شيء من أي صنف كان، لا تقول من اللي عد الرسول ويتمر والزبيب وغيره، نقول لك لا، كل ما أسكر وخمر خامر العقل وغطى العقل فهو خمر، سواء كان بيرة ولا حديدية ولا جيم ولا سمي بالأسماء ما تشاء، أو من هل يستنشقونها من الدقيق من البودرة أو من الكينة الثانية أو من أي شيء، أي حاجة أتت وخامرت العقل فهي خمر، فهي محرمة وخمر. حتى من الدقيق اللي يشربونه ويحطونه بخشومهم ويسكر أو يسف سف أو يشربوا بسجارة نعوذ بالله، كل ما خمر العقل وأسكر فهو خمر، فما سواء سميته خمر أو لا تسميه هو خمر على كل حال، شئت أم أبيت، كل ما غطى العقل فهو خمر، يعني ملحق بأسماء الخمر، وأنت سميه ما شئت، أنت سميه ما شئت فهو خمر على كل حال، وهو فيه الوعيد الشديد الذي ورد في الخمر. والسكران هو سكران، سواء فأنا من خمرة مذكورة بالحديث أو خمرة حدثت في أيامنا هذا أو غيرها، الكينة الحديدية والبيزة والبيرة وغيرها والأشياء التي حدثت اليوم من البودرة وغيرها كلها حدثت وكلها خمر، كلها لا تخرج عن مسمى الخمر. فالخمر ما خمر العقل وغطى العقل فهو خمر، سميه ما شئت من أي شيء كان، وإن كان في السابق وفي الأزمان الأول لا يعرفون إلا مثل الحبوب إلى فيها ماء وزبدت، أو مثلا الشعير أو الزبيب أو هذا التمر، هذا أول خمرهم من هذا الشكل. لكن الآن طلع نعوذ بالله شيء أشياء أخرى مثل الحبوب هذه اللي يأكلونها تسكر، ومثل الدقيق ومثل أشياء طلعت ما يعرفها الزمن الأول، لكن كل ما خمر العقل فهو خمر، سميه ما شئت هو خمر. وعيد الشديد عليه ما ورد من الأحاديث الوعيدية الشديدة مثل الخمر وهو التمر والزبيب وغيره من ما ذكر في الحديث، فإنه يرد على ما حدث عندنا اليوم، ما حدث عند الناس اليوم، كل ما حدث وسموه بأسماء غير أسمائه فإنه خمر. الخمر ما خامر العقل من أي صنف كان، اللي غطى العقل فهو خمر، وليس الاسم بس المطلق أن نقول خمر، لا، الخمر هو ما كان من تمر ومن زبيب، نقول لك لا، كل ما خامر العقل من أي طريق، حتى لو الدقيق، حتى لو اللبن لو تشربه الإنسان يغطي عقلك فهو خمر، لا تشربه. اللبن إلى حمض وكثر حموضته قد يسكر، فلا تشربه إلى حمض. فالشاهد أنه حتى لو كان حلالا ورجع إلى أن يكون يخمر يسكر لا تشربه الإنسان. الشاهد أن الخمر ما خامر العقل، وهو ما غطى العقل، بحيث ما تعرف اللي حولك الإنسان ويذكرك فهو خمر. فظهر الآن أشياء يسمونها بغير أسماء الخمر، يظنون أنها تنجيهم من العذاب، والعذاب لاحق بهم لا شك فيها إلا من تاب. اللي توب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه تعالى وتقدس، وإن مات وكذلك عذب بتعذيب الخمر سواء من أي صنف كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. يقول كل مخمر كل خمر، كل مخمر يعني خمر يخدر العقل ويذهب العقل، كل خمر حرام، كل خمر كل ما خامر العقل وغطى العقل فهو حرام، محرم عليك ابن آدم يا المسلم الذي متبع رسولك عليه الصلاة والسلام، فكل ما خامر العقل فهو حرام، خمر أو غير خمر أو من أي صنف كان فهو حرام عليك يا ابن آدم، وأنت يا المسلم بالأخص، أنت يا المسلم بالأخص لا يجوز أن تتعاطى هذه الخمرة. نعم. ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. ومن شرب مسكرا ردت عليه صلاة 40 صباحا، أعوذ بالله، يعني تبقى بدون صلاة الإنسان، تصلي وتتعب وتصلي الفريضة وتركض من بيتك تجي ولكنك تشرب الخمر ما يقبل لك 40 صلاة، 40 صلاة ما تقبل، أعوذ بالله. نعم. ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه 40 صباحا أكل صلاة، ولكن إذا تاب تاب الله عليه، لا شك أن التوبة تجب ما قبلها من الكفر والشرك اللي هو أكبر شيء من الكفر والشرك، إذا تاب الإنسان وشهد أن لا إله إلا الله تاب الله عليه تعالى وتقدس، وإذا مات على ذلك أدخله الجنة، إذا مات بعدما تاب واستغفر ربه وأقلع عن هذا الذنب أدخله الله، إذا جاء مات على ذلك أدخله الله الجنة لا شك، بدون عقاب ولا عذاب بدون شيء، لأنك تبت خلاص، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائث. فإن شرب واحدة ثم ونصح ثم الثانية ثم الثالثة ثم عاد الرابعة بعدما نصح وتاب شوية ثم رجع إليها الرابعة أسقي من طينة الخبال، نعوذ بالله، طينة الخبال صديد أهل النار، الزيح اللي يخرج من فروج الممسات ويخرج من أهل النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. يقول من سقاه صغيرا يأتي يشرب، أعطني يا بابا، يشرب أبوه يشرب ولا خاله يشرب ولا عمه يشرب ولا أخوه يشرب، أعطني أعطني، وهو صغير ما بلغ ولا كتبت عليه أقلام القدرة، ما بعد جرت عليه أقلام القدرة، يقوم يدخل خذ ويعطيه أسقي من ردة أسقي الساقي، الطفل ما كتب عليه لا حسنات ولا سيئات، لكن اللي يعطيه يسقى من ردعة الخبال. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر عن داود بن بكر ابن بكر قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قال نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أو قال فملء الفم في بعض الروايات فملء الفم منه حرام، ما أسكر الكثير فقليله حرام، لا شك في هذا لأن القليل والكثير سواء، فليسكر كثيره قليله، لو فنجان صغير من فنجان القهوة الصغير يصير حرام، يصير حرام ما يمكن أن تشربه، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام أو ملء الفم منه حرام، لا شك أن القليل والكثير حرام من الخمر ومن أي صنف كان، فإنك إذا شربتك إذا أسكر كثيره فقليله حرام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص يعني الجرجسي. يقول إمام داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام قال. عن مالك عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا. أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا. أبو سلمة عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال سئل رسول قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. يقول سئل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرام الشراب هذا قال ما أسكر قليل وما أسكر كثير فقليله حرام. هذا الجواب ما أسكر الكثير فالقليل منه بل ملء الفنجال الصغير حرام عليك الإنسان، فقد يقال حتى أن تذوقه الإنسان حرام عليك، حتى التذوق تذوق حرام عليك، ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو كان ملء الفنجال الصغير. نعم. وقال قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربي الجرجسي قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري. يقول أبو داود قرأت على يزيد على يزيد بن عبد ربه الجرجسي، وهذا الذي أثنى عليه الإمام أحمد. الجرجسي هذا يقول من الصالحين ولا يحدث إلا بعد 3 أيام 4 أيام ليتأكد. الحفظ الحديث كما هو يحفظه في البيت، يقرأه يحفظه ثم يأتي يحدث الناس. فلهذا قال الإمام أحمد أنه أثبت الناس وأصلح الناس كما سيأتي. يقول الجرجسي حدثنا قال عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي. الزبيدي محمد مسلم بن الوليد قال عن الزهري. عن الزهري قال بهذا الإسناد. قال بهذا الإسناد ثم قال نعم. قال والبتع نبيذ العسل. البتع قال حرم البتع والبتع نبيذ العسل، يعني اللي ينبذ بالماء يحطمه قليل أو شيء من هذا ثم يترك حتى يزبد. حتى العسل، العسل اللي أباحه الله واللي مدحه الله في كتابه في سورة النحل ذكره ومدحه الله يصير حرام إذا زبد، إذا حطيت عليه ماء وأرغى وأزبد صار خمر لا يجوز شربه، لا يحل للمسلم أن يشربه سواء كان تمر أو عسل أو أي صنف كان. متى ما زبد وطلعت عليه الفورة فار وصار يزبد حرام عليك تشربه الإنسان. أو أتى عليه 3 أيام حتى لو ما زبد، إذا أتى عليه 3 أيام وضعته في الإناء ووضعت عليه ماء وتركته الإنسان 3 أيام ما تحركه فإنه حرام حينئذ. إذا أتى عليه 3 أو زبد ولو بيوم واحد أو يومين زبد وصار يفور فإنه خمر لا تشربه الإنسان. أو أتى عليه 3 أيام ولو لم يزبد فلا تشربه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري قال حدثنا عن عبدة. عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله. عن مرثد بن عبد الله اليزني، وعندكم مرثد الغنوي واليزني، هذا اليزني اللي بين يدينا. قال حدثنا مرثد قال عن ديلم الحميري. عن ديلم الحميري نعم. قال سألت رسول الله. ديلم الحميري وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام من اليمن، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إننا نصنع كذا وكذا ونشربه ولا نصبر عنه، لا نشربه لأننا نحن نشتغل ونتعب في عملنا، نتعب نشتغل بالنهار كعمال، نشتغل زروع ونشتغل حدائق ونشتغل كذا وكذا ونتعب فنشرب من هذا المتخمر. نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. يقول اليزني هذا يقول إن أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من بلاده من اليمن, أتى وافدا إلى الرسول مسلما وسأله عن ما يشربونه, يقولنا نبرد, بلادنا باردة وإننا نشتغل والشغل هذا يكلفنا كثير ولكننا نشرب الخمر, فإذا شربناه دفئنا يدفينا لأن عادته الدفى, إذا شربناه يدفينا فعادته الدفى, قال فلا فما تقول فيه؟ قال هل يسكر؟ قال نعم. قال لا اجتنبوه, إذا كان يسكر اجتنبوه فإنه خاف إن المسكر حرام, حرمه الله في كتابه. قال يا رسول الله ما نصبر عنه كيف نأجل؟ قال إذا اللي يشربه ولا يصبر عنه وترونه يشربه قاتلوه, قاتلوا قتالا, لأن اللي يخل بشريعة من شرائع الإسلام ويتعاطاها عامدا يجب قتاله, قاتلوهم إذا ما تركوه قاتلوهم, يعني معنى حتى لو ما كفروا يشربون الخمر وأدمنوا عليها ما كفروا كيف نقاتلهم؟ قاتلوهم, كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه لعمر كان يتقاضى مع عمر ويتفاهم مع عمر, عمر يقول كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله, والله والرسول يقول من شهد أن لا حرم عليه علينا دمه وماله, قال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أقاتلنهم, لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله لا أقاتلنهم, فيقول فلم أرى إلا أن شرح الله صدر عمر رضي الله عنه للقتال. معنى هذا أن من أخل بالشريعة ولو حرفا من الشريعة فيجب قتاله, فقال إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر وكانوا يشربونه فقاتلوهم, قاتلوهم اقتلوهم, يعني قاتلوهم اقتل مقاتلتهم واسبوا ذراريهم, لأنه ما دام عصى الله ورسوله في معصية وأصروا عليها وعصوا الله ورسوله فقاتلوهم ولو ما كفروا, هم كفروا يقول لو ما كفروا قاتلهم لأجل يرجعوا إلى الدين وإلى الإسلام, لأن مدمن الخمر يقتل, وإذا كان يقتل وهو حي موجود يقتل فإنه لا شك أنه يقاتل. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عن سبعة من الصحابة أنه أمر بقتل شارب الخمر, أمر عليه الصلاة والسلام بقتل شارب الخمر بعد ثالثة, بعد ثلاث مرات يجلد ثم يرجع ثم يجلد, فإذا جاء الثالث فاقتلوه, هذا عن سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, أمر بقتل شارب الخمر إذا عاد شربها ثلاث مرات يجلد ثم يعود ثم يجلد فإنه يقتل. وحكومتنا الرشيدة الآن كانت تتابع من يبيعه ومن يروجه, ويا ليتهم يقتلون من شربه مرتين أو ثلاث ليتهم يقتلونه, وحتى لو ما باعه ولا شراه يقتلون من روجه أو من باعه, الآن الحكومة تقتل من روجه أو باعه أو اشتراه, هذا من أجمل ما فعلوا حكومتنا, فأجمل ما فعلوا هذا العمل كونه يقتل الذي يروج الخمر سواء كان خمر أو حبوب أو حشيش أو من أي صنف كان فإنه يقتل. اليوم هذا نظام الحكومة أرشدها الله أنه يقتل من روج أي خمر كان, أي صفة من أصناف حشيش ولا حبوب ولا قوارير ولا أي شيء فإنه يقتل, مروج الخمر يقتل, وهذا نظام جميل لا شك أنه موافق للشريعة, ولكن يبقى علينا شارب الخمر ليش ما نقتله؟ يجب أن يقتل, حتى شارب الخمر اللي يشربه مرتين ثلاث يقتل, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سبعة من الصحابة أنه قال شارب الثالثة أو قال الرابعة فاقتلوا, سبعة من الصحابة يروون هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع, قلت وينتبذ من الشعير والذرة, فقال ذاك المزر, ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الحذاء خالد الطحان خالد بن مهران الطحان قال عن عاصم بن كليب عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال عن أبي موسى لشان أبو بردة ولد أبي موسى عن أبي موسى أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل. أبو موسى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شراب من العسل يسمى المزر, أو أن الرسول اللي سماه المزر سماه الرسول, أو أنهم هم يسمونه ويشربونه من العسل, يعني ينبذونه بماء ويتركونه يفور يزبد ثم يشربونه. فقال نعم. فقال ذاك البتع. العسل إذا زبد فهو خمر ويسمى البتع فلا تشربوه. نعم. قلت وينتبذ من الشعير والذرة؟ فقال ذاك المزر. يقول أبو موسى الأشعري وينتبذ أيضا نقع شعير أو ذرة في إناء نجعل عليه ماء فإذا زبد شربناه. قال ذاك البتع وهذاك المزر. المزر أو البتع، البتع الأول والمزر الأخير، يعني من الحنطة والشعير والبر وغيرها، هذا إذا تخمر وزبد فهو البتع المزر. والعسل إذا وضعت عليه ماء وتركته يومين ثلاثة صار إذا طلع له فقاقيع وزبابيد صار المزر البتع. نعم. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى أخبر قومك أن كل مسكر حرام. هذا الجامع، هذه الكلمة الجامعة، كل مسكر حرام، حرام بأي شيء أسكر الآدمي فهو حرام، فهو خمر وحرام، كل مسكر هذه كلمة جامعة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام لا شك في هذا. ومن شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، إذا مات ولم يتب لم يشربه في الآخرة. ومعنى لم يشربه في الآخرة يعني أنه ما يدخل الجنة، هذا معناه، لأنه إذا دخل الجنة يشرب لكن إذا ما يدخل الجنة أنه أما يحبس في جهنم نعوذ بالله حتى ينقيه الله من ذنوبه هذه اللي ارتكبها. معنى إذا أنه لم يشربه في الآخرة ما يمكن يدخل الجنة، الجنة يشرب فيها الخمر يشرب فيها العسل يشرب فيها كل شيء، فإذا ما دخل الجنة صار إلى النار نعوذ بالله، فيحبس في النار المدة التي يطهره الله فيها، ثم إذا كان موحدا مسلما فإنه يرجع إلى الجنة مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيرة السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن الوليد بن عبده قال حدثنا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة. نهى عن الخمر والميسر، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة. نهى عن الكوبة وعن الغبيرة. والكوبة شيء يصنع من الشعير ويخلط معه حب آخر فيصير خمرا يتخمر، يخلط مع الشعير ويتخمر حالا بسرعة، يتخمر إذا خلط معه هذا الشيء الآخر كما فسره أبو داود رحمه الله. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة نعم الذي ذكره الغبيرة الغبيرة نعم والكوبة قال أنها مثل الطبل أو النار. نعم. يقول عن الكوبة أنها قد من الطبل الصغير أو من النار النرد يعني لعبة الشطرنج. الشاهد أن واحد منهم يقول إنه خمر والثاني لعب يلهي عن الصلاة وعن ذكر الله، كل لعب له أنهى عن الصلاة وذكر الله فهو حرام، وكل شيء خمر العقل فهو حرام من أي صنف كان، سواء كان دقيق أو حبوب أو قوارير أو حشيش أو أي صنف كان. لا تقول ما تقول هذا ما هو خمر، هذا جانك هذا دقيق هذا حبوب، هذا كل ما خمر العقل فهو خمر من أي صنف كان، ولا تفريق بينهما، كل ما خمر العقل كل داخل فيها جميع أصناف ما يخمر العقل، والخمر هو ما خمر العقل يعني غطى العقل، الخمر ما خمر يعني غطى العقل فهو حرام. نعم. وكذلك لعب النرد ولعب الأزدشير ولعب الأشياء التي تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله ولعب الورق ولعب الزنجفة ولعب الأشياء النرد الحديدة هذه اللي يلعبونها زرين يلعب بلوح كبير وعنده زرين هذا يلعبون بها يذن المذن ويصلون الناس وهم قاعدين يلعبون على لوحة كبيرة وزرين أو ثلاثة أو أربعة أزارير يلعبون هم اثنين ولا أربعة، كل هذا حرام، كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام، وكل ما خامر العقل فهو حرام أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور, سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب التصانيف قال حدثنا أبو شهاب, أبو شهاب يقال إنه موسى بن نافع, هنا يقول عبد ربه بن نافع لكن في أسماء الرجال موسى بن نافع. قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيعي, الحسن بن عمرو الفقيعي قال عن الحكم بن عتيبة, عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا شهر بن حوشب, شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قالت أم سلمة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر, حتى المفتر اللي عرقك الإنسان تعرق إذا شربته وعرقت تجد خدور قليل, تجد خدور وتجد عرق فإنه حرام, البيرة تعرق وتفتر فهي حرام من الخمر أيضا. فحديث أم سلمة قاعدة شرعية طويلة, فهي أن الإنسان لا يشرب ما يفتره ولا يشرب ما يعرقه, فالبيرة تعرقك الإنسان, فالحديث كل خمر كل مخدر ومفتر خمر, وكل خمر حرام, كل مخدر ومفتر خمر وكل خمر حرام, هذه قواعد الشريعة. قال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها قواعد لأمته, كل مخدر ومفتر هذا كذا ولا هذا كذا, خلاص كل ما خامر العقل فهو خمر وكل ما خدر وفتر فهو خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون قال حدثنا أبو عثمان قال أبو داود قال موسى أبو عثمان وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى مسدد, مسدد قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل, وموسى بن إسماعيل التبذكي قال الاثنين حدثنا مهدي بن ميمون, مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان وهو عمرو بن سلم, أبو عثمان عمرو بن سلم ويقال سليم قال حدثنا عن القاسم, عن القاسم بن محمد عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام, كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق, وما أسكر منه الفرق قالوا الفرق وقال الفرق, ما أسكر منه الفرق فملء الكف فملء الفم منه حرام, وفي رواية فملء الكف منه حرام, وفي رواية فملء الفنجال الصغير حرام إلى آخره. الشاهد أن ملء الفم منه حرام, ما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام, ملء الفم ملء فنجال القهوة اليوم, ملء الفم ملء فنجال القهوة, فما أسكر كثيره ما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام, يعني ولو نقطة صغيرة حتى النقطة الصغيرة حرام الإنسان لا تشربه. والفرق هو 16 رطل, الفرق 16 رطل. نعم. باب في الدازي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن عون فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الدادي, في الدادي يعني الطلاء, الطلة يسمونه لغة عجمية داذي ويسمونه الطلة ويسمونه الطلوة, كلها وردت في مثلث قطرب رحمه الله, مثلث قطرب والطلوة اسم الطلة واسم خمرة طلة واسم الولد الصغير يسمى الطلة إلى آخره, مثلث قطرب موجود وكل خمرة طلة يعني بالكسر, كل خمر خمرة تسمى طلة. شاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح قال حدثنا عن حاتم بن حريث. حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم. عن مالك بن أبي مريم قال حدثنا قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن. قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فقال نعم فتذكرنا الطلا يلي هو الخمر اسمه من أسماء الخمر الطلا وكل صفحة وكل خمرة طلا كل خمر والطلوة اسم صفحة العنق الدل الطلوة صفحة العنق والطلا الطلي الصغير وكل خل وكل والطلا هذه الخمرة الطلا بالكسر الخمرة وبالفتح صفحة العنق وبالضم الطلي الصغير الغنمة الصغيرة فالشاهد مثلثة قطرب ذكر هذا كله ثلاث قرون في اللغة العربية يقول دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فذكرنا الطلا يعني الخمرة فقال نعم فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. يقول عبد الرحمن بن غنم أن أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها كينة حديدية كينة بيرة كينة بيزة كنياك ما أدري يسمونها أسماء والدقيق والحشيشة والأشياء كلها الآن أسماء عد 10 أو 20 اسم من أسماء الخمر اللي يسمونها لكن ما يقول الخمر يسمونها يهربون عن اسم الخمر علشان لا يلزمون بشرب الخمر أنكم تشربون الخمر يقول لا إحنا نستنشق دقيق ما يجيب بودرة ونستنشقها ولا نمصها بسجارة نحطها بسجارة ونمصها طيب هذا هو الخمر بعينه الخمر ما خمر العقل لو تشرب تراب لو تراب تجرب تسكر منه صار خمر حتى لو التراب لو تأخذ تراب وتكثر منه الإنسان اللبن إلى حمض وتكون تحميض وشربت منه سكرت الإنسان أذهب عقلك وهو لبن اللبن الحامض إذا كثرت حموضته وتركته يومين ثلاثة وشربت منه أسكرك الإنسان أذهب عقلك فكل ما خمر العقل هو خمر حتى لو من الحلال حتى لو من تمرة تحطها عندك تحط عليها ما وتتركها يومين ثلاثة أربعة شربت خمر اللبن كذلك إذا تركته ثلاثة أيام وشربت منه أسكرك الإنسان كل ما خمر العقل يعني غطى العقل فهو خمر سميه ما شئت الرسول سماه خمر أنت سميه ما شئت فهو خمر فأنت شربت الخمر سميه كينة حديدية ولا كينة بيرة ولا كينة بيزة ولا كذا وإلا كذا سمي ما شئت الإنسان فالخمر هو الخمر ما خمر العقل فهو خمر كل ما غطى العقل غطى عقلك الإنسان فإنه خمر وأنت سميه ما شئت فالشاهد أنه حرام شربه ومن شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة معنى في الآخرة وين تروح فإن تروح مدام ما تشربه في الآخرة أهل النعيم المقيم في الجنات النعيم يشربونه ويلبسون الحرير ويتنعمون مع الحور العين ويتزاورون في القصور العالية وأنت محبوس في جهنم لأجل أنك تشرب الخمر لا العاقل يتركه بس علشان الحور العين علشان الجنة وعلشان لو ما أتركه لذة ولا شيء أترك هذا لأجل أدخل مع المسلمين الجنة أدخل الجنة مع المسلم ولو في ربضها ولا أذهب إلى النار نعوذ بالله لأن من مات وهو مدمن الخمر لم يشربه في الآخرة ولم يرح رايح الجنة ولم يأتي الجنة لازم يطهر ويلقى في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس ثم بعد ذلك ما نقول حنا أنه كفر ولا أشرك لابد المسلم أن يخرج من جهنم لكن وش الفائدة لحظة من جهنم نعوذ بالله تنسيك جميع لذات الدنيا نعوذ بالله لحظة ترمى في جهنم وهي تفور وتزمد وتكلم الناس تتكلم الناس ربك وتقسم في أبيات الشعر تقسم وجهنم تقسم وتفور وتتفلت على الملائكة تتفلت من زمامها بتاكل الناس اللي حولها بتاكل أهل جهنم بتاكلهم تتفلت عن جهنم الشاهد أن جهنم تفور وتتهزل فليدخل جهنم ولو لحظة نعوذ بالله ولو لحظة ولو أقل من لحظة ما له فحظه نعوذ بالله نصيبه سيء وحظه سيء نعوذ بالله فكيف الذي يرمي فيها رمي لأجل يتطهر عما فعل في الدنيا شربت الخمر لتتلذذ، فعلت الزنا لتتلذذ، فعلت كذا لتتلذذ، أبشر بجهنم لحظة تلقى فيها الإنسان تحب تود أن الله ما خلقك وأنك ما عملت حاجة لك ما يفيد، لكن أنه ما يخلد في النار ولا يخلد في جهنم إلا ثلاثة: الشرك الأكبر إذا مات ولم يتب، والكفر الأكبر إذا لم يتب، وكذلك المنافق إذا لم يتب. المنافق النفاق الاعتقادي إذا مات وهو منافق، نفاق اعتقادي، وهو أن يحب أن الكفار ينتصرون على المسلمين، وأن دين محمد يضمحل، وأن الحرية تسود، وأن الشريعة تضمحل ويسود كل شيء، ويختلط النساء بالرجال في الشوارع، وتشرب الخمور في الشوارع، ويأتي على هذا المنافق نعوذ بالله. ومع هذا يقول: لا، أنتم على دين ودينكم أحب عندي، وأنتم ما شاء الله إسلامكم حسن وطيبكم وبلادكم طيبة، وأنتم أهل الدين، وهو كذاب أشر، يحب أن الكفار ينتصرون على المسلمين، يحب أن الشريعة تضمحل، يحب أن الحريات كلها تنفلت هكذا. فهذا هو المنافق الاعتقادي نعوذ بالله، الذي في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، في آخر طبقة من طبقات جهنم، آخر طبقة نعوذ بالله من طبقات جهنم. ليش؟ لأن النفاق مغطى، النفاق مغطى في سخاف القلب، في آخر سخاف القلب، النفاق مغطى في آخر سخاف القلب، فيجازيه الله بعمله، بجنس من جنس عملك الإنسان. أن تحب أن الكفار ينتصرون، وأن المسلمين ينخذلون، وأن الحريات تسود، وأن الشوارع تسود بالنساء والخمور وغيرها، وأن كذا وكذا، وأن الكفار يسودون على المسلمين، هذا في آخر قلبك. ومع هذا لقيت المسلمين: أنا أحبكم ودينكم طيب والشريعة طيبة، وأنا وهو يكذاب أشر. فالشاهد جازاه الله بجنس عمله، جعله في الدرك الأسفل من النار جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الطبقة السابعة نعوذ بالله. جهنم سبع طبقات، الطبقة السابعة تطبق عليهم، لا يرون، يصيحون وينحبون، ما في فائدة خلاص، لا حد، حتى مالك ما يرد عليهم، يرد على الطبقات الأولى، الطبقات الفوقانية، يكلمونها: مالك ليقضي ربنا بنا، يا مالك افعل كذا يا مالك، ويرد على الطبقة الثانية والثالثة والرابعة. أما هذا التحتانيات ما يرد عليهم ولا يتكلمهم مرة واحدة، ما يكلم ولا يرد عليهم، يرد على الطبقات الأولى. فالشاهد أن النفاق صار أعظم من الشرك، عذابه أعظم من الشرك. ليه؟ لأنك عرفت الإسلام، وعرفت الدين الصحيح، وعرفت المسلمين، وعرفت الطرق الصحيحة، وعرفت كتاب الله وسنة رسوله، ومع هذا تحب الكفار، وتحب أن ينتصر المشركون على الكفار، وأن يرجع المسلمين إلى كفرهم، وأن يرجع الناس كلهم إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. تحب هذا وتبطنه بقلبك، ما حد يدري عنه إلا الله تعالى وتقدم. إذن فجزاؤك الطبقة السابعة السفلى تطبق، ولا حد يدري، خلاص إلا الله تعالى، ما يطلع عليه إلا خزنة جهنم ورب العالمين تعالى، مطبقة عليهم. فالنفاق أعوذ بالله أعظم جرم. المنافق الذي أسلم ويعرف الإسلام، ثم مع هذا يحب الشرك وأهله، ويحب أن تزود الحريات، ويحب أن يضمحل التوحيد، ويضمحل أهل الدين يضمحلون، هذا نعوذ بالله في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدازي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الدازي شراب الفاسقين. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا شيخ من أهل واسط، شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث ابن منصور قال: حدثنا سفيان الثوري عن، قال: سئل عن الدازي. ما هو الدازي؟ فأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأتين آخر الزمان أناس يشربون الخمر الصرف ويسمونها بغير اسمها، يشربونها صرفا ويسمونها بغير اسمها. ليه؟ فحاشا أن الناس يقولون: آه أنت تشرب الخمر. يقول: لا، أنا ما أشرب الخمر، أنا أشرب كينة حديدية، أشرب بيرة، أشرب بيزة، أشرب كذا، أنا ما أشرب الخمر. يعني معناه أن الخمر يريد أنه التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو الزبيب، هذا معناه، هذا اللي يلبس على الناس أن الخمر اللي ذكر في الحديث، وأما الباقي أنا أشرب كينة، أشرب كذا، أشرب كذا. يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها تلبيسا على الناس، تلبيسا على العوام أن الخمر أخبر الرسول أنه من الزبيب والتمر والبر والشعير والذرة وغيرها، أما نحن نشرب كذا ونشرب كذا. كل ما خامر العقل فهو خمر، كل ما خامر العقل فهو خمر. لو الشاهي تشرب ويخامر يسكرك الإنسان ويذهب بعيد صار خمر. لو شاهي اللي مباح العين ونشربه وتشربه ويخمر العقل ويذهب عقلك صار خمر. فكل هذه يدخل فيها كله ما خامر العقل وغطى العقل فهو خمر. ماكينة ولا بيرة ولا أي شيء، كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر. وسميه ما شئت أنت، أنت سميه ما شئت فإنه خمر. لا يخرج أن يكون خمرا، ولا يخرج أنك تعذب يوم القيامة، ولا يخرج أنك شربت الخمر وتسمى أنك شربت الخمر، ولا يخرج أنك لا تشربه في الآخرة، لا تشرب الخمر الصافي الذي في الجنة ما تشربه، تروح إلى جهنم وتشرب من صديد الممسات وتجلس المدة التي يريد الله تطهيرك بها، ثم ترجع إلى الجنة إن كنت موحدا، وإن كنت توحيدك سليما وعقيدتك صافية فإنك لا تخلد في نار جهنم، ما تخلد، إنما تخرج ويرمى هو وغيره في واد يسمى واد الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة، تنبت الحبة من السيل وتنبت أجسادهم حتى تصير مثل القراطيس، يذهب الفحم ويذهب الحرق من الأجساد، ويذهب مثل الجدير نعوذ بالله إذا طاب الإنسان منه وصار جلده مجلخ يطلع دلوخ، يطلع صفايا، فيطلع في هالوادي هذا وغسلهم حتى تعود أجسادهم مثل القراطيس، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. فالذي ما هو مشرك الشرك الأكبر، ولا كافر الكفر الأكبر، ولا أيضا منافق النفاق الاعتقادي، فإنه لا يخلد في نار جهنم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة أنه لا يخلد، خلافا للخوارج وخلافا للناصبة أنه يخلد في النار. كل من لو تسرق حبة الإنسان، حبة بر لو تسرقها تخلد في نار جهنم، هذا ما هو معتقد. هذا الشريعة تنفي مثل هذه المسائل هذه، إنما المذهب أهل السنة والجماعة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن اللي ما أشرك بالله الشرك الأكبر حتى الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه، يرمى في النار حتى يطهر ولا يخلد صاحبه. الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه، الشرك الأصغر والشرك الخفي ما يخلد صاحبه لكنه ما يغفر، لكن الشرك الأصغر والشرك الخفي ما يغفر مثل الشرك الأكبر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، آيتين في النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا مخصصة لهذه الآية في الشرك الأصغر ولا في الشرك الخفي. معنى هذا أنه ما يغفر، ومدام ما يغفر رايح يلقى في النار حتى الأصغر والخفي، يلقى صاحبه في النار حتى المدة التي يطهره الله فيها ثم يخرج منها ويذهب إلى الجنة. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي هؤلاء أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن قال إنهم أن جهنم أو النار يأتي عليها زمان تصفق أبواب ما في أحد، هذا كله ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله تخرصات لا قيمة لها. قد يقال أنها لأهل للمرجة أو غيرهم من المعتزلة أو غيرهم، النار هي النار من يوم خلقها الله حتى أبد الآبدين ودهر الداهرين، الجنة والنار خلقهم الله من يوم خلق السماوات والأرض ولا تفنى أبد الآبدين ودهر الداهرين. من في الجنة في الجنة إلى الأبد، ومن في النار إلى الأبد. فالإنسان المسلم يتحاشى أن يلبث ولو لحظة في جهنم، ولو لحظة ولو ساعة يبقى في جهنم يتحاشى هذا. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.